الغضا كلمات سلطان الهاجري أداء سلطان حمود. أجل الغلا نطوي البدا ونقطاها بشاعر الحب لا عنا تعنيني لا قلت لبيه من ثغرك ونسمعها نسيت بعد المسافة بينك وبيني يا عشقة الروح يا خيرات مطامها شوفتك عن باقي الدنيا تكفيني محبتك من 3 سنين زارها في شهر 1995 وداعت منك وانت اللي موداها تجري مع دم قلبي في شراييني وانت وداعتك روحي لا تضيعها ضياعي يا سر عرفة الفلسطيني ضياعي يا سر عرفة الفلسطيني تولعت والله اللي فيك ولاها والقلب عاشك قبل تشوفك العيني النفس تمر وانا ماني بطاياها الله عن النقد والمنقود يحميني لو انك ابدي هجير الشوق لاياها امر عطشاني وشي ما تعديني امر عطشاني وشي ما تعديني أما دلا في ذرى شيخ مدلها سيزوم قوم على شدة قاسيني شيخ اللي يا كبرة القلا يسناها ما هي بشيخات ختم ولا ملاييني شيخ اللي يا كبرة القلا يسناها ما هي بشيخات ختم ولا ملاييني ما هي بشيخات ختم ولا ملاييني ما هي بشيخات ختم ولا ملاييني ما هي بشيخات ختم ولا ملاييني.